السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. نحمد الله سبحانه جل في علاه على توفيقه وامتنانه وجوده وفضله وكرمه. لولا الله ما وفقنا، ولولا الله جل وعلا ما رأينا سدادا في كلماتنا ورقيتنا. فنبرأ من حولنا ومن طولنا وقوتنا، ونشكر الله على سدادنا، ونحمد الله تعالى على نعمه التي تترى والتوالى علينا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا السداد والإخلاص والقبول والتوفيق، كما عاينا وشاهدنا وتابعنا قبل قليل. فكل رقية تحمل في طياتها مفاجآت وأسرار، كل حالة من الحالات لا تشبه أختها أبدا، قد تتفق معها في بعض الجزئيات، لكن لكل حالة أسرار، ولكل حالة مفاتيح وأحوال، وكل حالة من الحالات تحتاج منك إلى فهم وإلى بسط وإلى طريقة في الوصول إلى مكمن العلل أو مكمن الداء. الحالة التي عاينا قبل قليل هي حالة من الحالات المستعصية التي لا أريد ولا أحبذ أن أسميها مستعصية، فإن الله جل وعلا ييسر كل عسير، وهو الله الذي لا إله إلا هو، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وما دمنا نتوكل عليه ونستعين به، فلن يقف في وجهنا أي شيطان أو مارد أو ساحر، لكن وجب اللجوء إليه والاضطرار إليه والإيمان به حق الإيمان. هذه الحالة إخواني وأخواتي، أكثر من 37 سنة لم ترى سعادة ولا بسمة ولا ابتسامة ولا بهجة ولا فرحة. وكما سمعتم أن هذا الجني يسكنها بسحر عظيم مشروب أخذته وشربته في أيام الوحم في الحمل، ومن ثم ويعاديها ويؤذيها بجنوده وخدامه وأعوانه، منهم المسلم ومنهم الكافر، لكنه كان أقواهم وأعتاهم وأشدهم أذى، فقد وكل بالحزن. وحتى أفهم حقيقة الحالة لكان لزاما علي أن أسمع من المريضة، فكنت سألتها سؤالا عظيما: ما هو أشد شيء تشتكي منه وأعظم شيء يقهرك؟ قالت: الخوف من الحياة، وكراهية الحياة، والملل من الحياة، والفشل في الحياة. لم أسعد في يوم من حياتي. فكان لزاما علي أن أؤكد على هذا بموعظة بفضل الله سبحانه وتعالى، كما سمعتم أحاول أن أجمع فيها ما استطعت وما جمع وما وفقني الله فيه. أبحث في عيني على البدن، وعيني على الجوارح وعلى اليدين وعلى الرأس والقدمين، وأنا أعظ وأبين أمر السعادة. فكنت أرى أن اليد اليمنى أو اليد الشمال أصابعها تفترق وثابتة في مكانها، لا تتحرك أبدا، خلاف اليد اليمنى. بينت على أني لم أتفطن إلى الأمر، وكنت في استرسال في الكلام أوجه السهام والنبال، حتى فاجأت ذاك العدو أني أعلم حالك وأنك قد صنعت خفية كذا وكذا، فما كان منه إلا أن يجلي كلمات أو صراخ. ثم بعد ذلك كانت الكلمات والعبارات مني مباشرة أوجهها إليه. بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى ما كان منه إلا أن يخضع وأن يعترف وأن يستسلم، ثم أقبلنا على المواجهة المباشرة. وبين حينها ومن خلالها أنه عدو لها منذ زواجها، أي تقريبا أوشك أن يتم العقد الرابع 40 سنة، يعني 37 سنة أو ما يزيد وهو يعذب هذه المرأة. واعترف بأشياء عجب وأشياء خطيرة جدا، وقد سمعتم هذه الأمور، كيف أوصاه الساحر ألا تسعد، ألا تهنأ، ألا تبتسم، ألا تفرح، ألا يكون حتى إذا كان زهرة بيضاء تراها سوداء، ترى زوجها أسود، ترى كل شيء، بين كل شيء. ثم أسلم لله سبحانه وتعالى بصدق وأعطى عهدا. وهذا منهجي بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الخروج، بعدما ترى الأخت بإذن الله أن ما وصلنا إليه صدق وحق وواقع، وأنها قد تغيرت من الموت إلى الحياة، ومن النور إلى ومن الظلام إلى النور، ومن الشر إلى الخير، ومن الضيق إلى السعة بفضل الله سبحانه وتعالى. لولا الله ما وفقنا، أقولها وأعيدها، لولا الله جل وعلا ما وفقنا. فالأمة في عذاب وحرمان وتعذيب وتعطيل أكثر من 37 سنة، وغير كثير رجال ونساء صغار وكبار. لكن هذا يلزمني ويلزم غيري أن نجتهد أكثر. فقد تأتي عندي وأتكلم لكن عقلي مشغول، ولا أسقط ما يناسب الحالة وأكون غاشا لها، ثم تخرج وأقول ما بك شيء، إما عارض أو مس وهمي أو طائر أو ما شبه من الأمور التي بها حسن التخلص والتملص، ولكن وجب الاجتهاد والأخذ بقوة وعظا وترغيبا وترهيبا وإسقاط للأدلة والحجج وسالب التعذيب حتى تترخص وتجمل وتقف على حقيقة الحالة تشخيصا حقيقيا، ثم سبل أخرى في العلاج. فأعظم شيء هو معرفة حقيقة العلة، أعظم شيء هو الوقوف على حقيقة الحالة. هذا ما يجب أن يعلمه الجميع، وهذا يحتاج إلى بسط وإلى فهم وإلى بعد نظر، ويحتاج كذلك إلى قوة وإلى أساليب. فالله جل وعلا هو ربي وربكم ورب الخلق أجمعين، ويعلم حقة هذا المتلبس. فعلينا أن نستعين بالله حق الاستعانة، وأن نتكرر حق التوكل، وأن ندوم قرع وطرق الباب، ومن يودم طرق الباب يوشك أن يفتح له. فنسأل الله أن يجعلنا مستجيبي الدعوة، وموفقين ملهمين دائما، ومسددين دائما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الآن بإذن الله تعالى أبشر أحبابي وإخواني لنا رقية خاصة بالعين والحسد لكل من يعاني، وأقول حتى من يشتكي من السحر بأنواعه والمس بأنواعه والجن بأنواعه، فإن في الغالب القاسم المشترك قد تكون عين خفية أو حسد خفي أو ساحر حاسد أو جنية حاسدة أو شيطان حاسد أو شيطان حاسدة أو معجب، فيشترك الأمر في العين والنظرة. الآن إن شاء الله تعالى لنا رقية بإذن الله تعالى خاصة بالعين والحسد، فسنؤكد بإذن الله سبحانه وتعالى عليها مع أخت لها جلسة الآن إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا بإذن الله حتى تنتفعوا بها مباشرة، وكل واحد منكم أثناء الرقية يكتب إن شاء الله تعالى بماذا يشعر، يكتب إن شاء الله تعالى هل شعر بشيء، هل أحس بشيء، هل انتابه شيء. وإن شاء الله عز وجل لنا دروس قادمة ولقاءات مباشرة، ربما اليوم بالليل إن شاء الله عز وجل، وسنتدارس عدة قضايا وأمور خاصة بالرقية الشرعية. نريد هذا العلم أن يبقى صدقة جارية لنا في حياتنا وفي مماتنا وبعد مماتنا، وأن ينفع الله به القاصي والداني والقريب والبعيد والذكر والأنثى والصغير والكبير والرجل والمرأة والإنس والجن، نسأل الله تعالى ذلك. فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى حتى تدخل إن شاء الله الأخت بإذن الله. طيب بقوا معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. دخلي السيدة، دخلي إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. آه نعم، حاولي تاخذي ديك الإزار وتكاي تمدي. مرحبا بك. نعم نشرح لك. شرحي لي بصح بعد عام. نعم هي شنو الأمور اللي تحسي بيها؟ أنا فاش درت مؤخرا درت فردية. نعم. وليت كنضحك في انت ناسا. وانا ناسا. ايوا. وملي تسمع على الرقية ديالك التليفون تنتعصب بزاف في العين وحاسات. طيب. والعصب والمرض داك الشيء راه معروف. الامراض دي عندك شنو هي؟ كنعيا بزاف. مثلا. كنعيا. لا لا التعب ها؟ ياه في الدار. في الدار كنكون قبيحة، وخارج البيت كنكون مخلوعة وخايفة. واضح. الأحلام اللي عندك شنو هي؟ الأحلام خايبة. مثلا شي حد بيضربني، شي حد بيقشني، البوليس، نموت. كنحلم عندي الأحلام غير خايبة. وملي درت الفرضية ولهذا الشيء وليت كنضحك في الليل، وكنعقل راسي كنضحك. ما كنعش في الليل، كنبيت الليل كله كنضحك. طيب حاولي تنسي. نعسي وتغطي. تمدي. لا تمدي تمدي هكذا باش اي حاجه صافي. خذي راحتك تغطي كامله. خذي راحتك. يلا عبد العاصف مع اخواتاتي شويه. طيب الاخوات اي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله أكبر من كل جاهل. بالأعين بالأعين توارى جاء عاشق والهان قتيل بالأعين توارى جاء هي ما قالت لي العاشق ولا عاشقة عاشقة هي ما قالت لي لا عاشق ولا عاشقة هي الجغل العين هي تقول أنها الجغل العين فهمت ولكن الأمور جات هي هذيك مزيان لأن ما يمكنش هذا الشيء كتقول لي ما يمكنش العصبية والعزلة وهذه القوة الضحك بالليل العين الحسد مش بوحدها معها قوة خفية مرتبطة بالعين إما عاشقة وعاشقة فجل الله جل وعلا العاشقة ما يمكنش ما يمكنش ولملي تكت قطي عييت البعض يقول كيفاش عييت واش الإنسية كتكلم صح لا وهي العين عين عين عين أم على قلوب أقفالها صح المفتاح المفتاح خصك تكون الآية اللي تناسب الحالة اسمعي العاشقة اسمعي اسمعي نجيك من الأخ شو قلت لعنا عاجبني من الأخ متزوجة السيدة والو ما تزوج ما ترتاح ما تكونش علاقة طيبة مع أخواتك لا ترتاحوا في البيت وتقبعك يا حرشوا عليا وتقبعك يا حرشوا عليا ها؟ أنت عاشقة كم سنة وأنت فيها؟ سنين شوف شو استصعب ها؟ 10 سنين عشرين كبار 20 سنة من كانت صغيرة العاشقة كيف دخلت؟ باش دخلت؟ بالعين أكيد دخلت دخلت بالعينين دخلت بالعين ومن بعد العين فاش بعدها؟ فاش الجمال الجمال هاي 20 سنة دخلت عين بالجمال ومن بعد ومن بعد أشبه يعني لا خلاص لما دخلت بالعين شوهت الجمال وعذبتها في العمل ومع الأم ومع الوالد ومع الإخوة ومع الأخوات والعصبية في البيت صح وبيت دخلت غير بالعين بعدها متأكدة وكيف شفتي بالعين؟ شافوها الناس اللي تخلي فشافوها الجمال فين شافوها في مناسبة في مدرسة في مناسبة كانت لابسة مزيان وكانت حينها كان عمرها شحال كان عمرها تقريبا 16 عام ها؟ طيب نعم قل من 16 كان 15 10 سنة وكان جميلة وفي لباس جميل فلما شاهدناها ما ذكرنا الله انت دخلتي فبدأت تعذب حياتها جنية عاشقة تعذب الحياة غيرت الحياة ها؟ عيتي العاشقة عيات ولا عيت قولي الله بديت احنا لعيتي احنا يلا غنبدعو فبدي وعذبتيها صح ولا لا؟ عذبتيها ما عذبتيهاش وبالله عليك انت مسلمة جاوبين مسلمة كتصلي معها كتذكر الله ما كتصليش ما كتخلاش تصلي لا كتقي عليها الصلاة طيب تجعلها تصلي تعطي عليها الصلاة ما خليتك الخير ما تخلاش تدير ما تحبسها كتحبسها على الخير على الخير على الخير حتى الخير كيقضي عليك وما شو تدير لك على راسك؟ شو تدير لك على راسك؟ دابا نقرا بقية ديال العشق، بقية ديال العين، جمعك بجوج. تا شنو بغيت؟ ولا نطلع معاك الفوق؟ قول لي ماشي يعملوا معاك الفوق. الله يرزقنا السعادة. شنو بغيتي دابا؟ قول لي عليك. واسمعني مزيان، نعطيك واحد المفاجأة. ها؟ أنا نعطيك واحد السر أخر. كاين سحر. ها؟ كاين سحر. علاش شوفلك؟ غير شوف متأكدة ما كاينش سحر؟ ها؟ شنو؟ مأكول يعني كتخميش انت ولكن كاين سحر مأكول أطقوا كاين سحر مأكول. طيب وهاد السحر مأكول علاش دار؟ علاش؟ شنو غادي يدير؟ يعني شو خدام ديالو؟ انت بوحدك البدن؟ بوحدك يعني انت وحدك البدن. طيب مادة السحر موجودة مأكول لكن انت وحدك في البدن. طيب وانت في 20 سنة وعذبتيها في كل شيء بالعين والنظرة وعذبتيها في تعطيل الزواج الخطبة والزواج صح؟ وتختبئ الناس يظنوا عندها غير عين الحسن وانت مخبعة انت شنو حية شنو جنية تكلم جنية لست حية تكلمي أبي كنت تكلم معه جاوبي جنية حية شنو شيطانة تكلم قولي انت مسلمة متأكدة انت مسلمة شوهتي الجمال صح؟ كيف شوهتي الجمال؟ البدانة، السمنة، الزيادة في الشعر، الزيادة في الشعر، الزيادة في الشعر ما اعتدعش. هذا من أسرار الجن عند النساء، خطيرة هذه النقطة. يعني الجن يلعب على أمرين اثنين في عند المرأة، تشويه الجمال أو إخفاء المفاتن. شوية جمال في طرق كثيرة إما النحافة أو الزيادة في الوزن أو يغير حتى ألوان وأشكال وحجم هذا كله داخل في تشويه الجمال وقادر الجن على هذا قادر وعشت القص كثيرة فيها تقول لك الآن درت لها هكذا كيف الدب ديال الباب أنت زديلة في الوزن كيفاش تزيدها في الوزن كتخليك تاكل بزاف تاكل بزاف ومن بعد يتزاد الوزن وبالتالي يفسد الجمال ديالها ها سياسه متبعه ها رد بالك رد بالك ورد بالك صافي هادشي اللي كاين دابا السؤال تخرجي ولا ما تخرجيش ها قلت لي ما نخرج لن اخرج تخرجيش متاكده متأكدة؟ يا تسمك كيف الأرض يا أنت قوية ها؟ أنت قوية وتقول لي هذا كله غير العشق ما كاين لا سحر لا والو العشق بزاف ها؟ العشق بزاف وتكي على ظهرك ماشي تنعسي والله تكي على ظهرك تعذبني عارفه بعد اش كاين ياك انت عارفه اش كاين بعد العفطه العجيبه تمدي لا تمدي على ظهرك تمدي ما كاينش الوقت تمدي على ظهرك بسرعه صافي خلاص واش باش هاد السيده ما تهناش تبقى مريضه ولا ها نبدا نوضلي ها؟ يلا بسم الله يا الله يا كريم يا رحمن الرحيم اسمعني يا العاشقة الله عز وجل ما وصلكش لهذا الامر هذا يكفي كلام مسلمه والله وصلك بالخير صح ولا لا اسمعي طبيب غتشوفي الموت غتشوفي الموت مسكينه بسم الله لا تخرجي ولا لا تخرجي ولا لا نقول لعبوا لا لا نخرج غنلعبوا لا نخرج نخرج غنلعبوا نخرج غنلعبوا نخرج سمعي ها لما كديك نيسان نخرج نخرج كتسمعيني ولا لا نسمعك ولا عاودتي رجعتي لا ما نرجع لا حكمي لا راسك لا ما نخرج ولا عاودتي رجعتي لا ما نرجعش الموت ها الموت صافي صافي يلا اقرا القران وتخرجي واذا مكرتي وتخبعتي غادي نطلعك عاود ثاني ولكن حينها الموت صافي يلا 20 سنه واكل الشهر باس ياكنا شكون بحال يلا يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ما قلتش كي جيت عاد الحيط ويحيي وتبرع ليا معاك لا لا صافي وخرج ندير خرج وعليه يلا يلا هيا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا هي كتسمع شقتك الخروج ماشي الانصات يا عيطي خرجي هي والا قمت لك خلاص وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا الخروج له محاولة وله حركة وله قوة صح لا يلا هيا بيني كتسمعي ولا لا نضليك واش نضليك ما ساخياش وانا غادي نخرج هيا يلا هيا يا عيني يا عيني يا عيني مدي تمدي اليوم خليك تملي تكرهي حياتك تكرهي النهار اللي خرجتي فيه سمعتي عجبك الحال عجبك الإقامة عجبك عجبك الإقامة المجرمة العاشقة صاحبة العين هاي خرج صافي هاي لا صافي كتسمعيني راه غير البداية صافي صافي واش كتصحى تخبعي ها كتسمعي كتخبعي تخبعي عليا ماشي عليا فهمتي تخبعي لشي اخرى انا ما كاينش تخبع انا نجبدك باذن الله تعالى يلا هيا خروج حقيقي خروج حقيقي كتسمعي يلا هيا واصلي هيا ما تقلقينيش ها كتسمعي لا ما نتقلق عليك يلا هيا بصراحه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء قلت ما شاء الله إلا بالله، لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. كانت سمعي تبدي عذارك. يا الله، عشقها عظيم وحبها قديم، فلا بد أن ترى العذب. ما يا العاشق والعاشقة، هيا أسلم أسلم. سلمي. أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد أشهد أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله. يومين بعد الإسلام شنو خاص يكون؟ صافي الخروج. ها؟ الخروج. إيه والخروج إيش خصو؟ الخروج. يلا هيا بين، يلا هيا بسرعة، الخروج هيا. شكون اللي منعك؟ هيا بسرعة. راك وقعت في مشكل. يلا هيا هيا. خروج ولا خروج ولا نخرج خروج ولا نخرج خروج ولا والله ها والله هاي هاي هاي انا معك خطوه خطوه. يلا هيا بسرعه هيا هيا بسرعه بسرعه بسرعه هيا هيا. هي عليك حرام، لا يجوز لك البقاء في هذا البدن. عذبتي 20 سنة هم ها تحاسبين يوم القيامة. إيه لا كتاب الله عليك. هيا ارجعي ارجعي بسرعة. قال لك العين الحسن انت عاشقة خبيثة. هيا بسم الله الموت صح؟ موت. تخرجي ولا لا؟ تخرجي ولا لا؟ تخرجي ولا لا؟ قولي أعاهد الله. أعاهد الله. أن أخرج منها. أنت أن أخرج منها. أعاهد الله. لا أعاهد الله. أن أخرج منها. أخرج منها. ما رجعش ليها. كتسمعي؟ كتسمعي؟ ما رجعتي؟ الموت. لا ما رجعتش. هيا الآن الخروج. كتسمعيني ولا لا؟ نخرج دابا ديال نخرج. يلا هيا واصل الخروج. يلا هيا بسرعة. حنا شورانا بشوية بشوية. سنأكدوا بإذن الله الخروج. خلاص حتى نؤكدوا بإذن المولى جل وعلا. هاي هاي واصلي هاي. تسمعيني ولا لا؟ هاي إلى ما خرجتيش غادي نوضلك. يلا بسرعة، لا يجوز لك هذا، هذا حرام. ولنطلق هذه المرة غتعذبي أكثر باش تأدبي وتعلمي. لا مكان للمكر أو الخداع أو الكذب. تسمعي أنا كنحذرك، شوفي كيفاش كنتكلم معك بقمة الأدب والرحمة. إلا ظنيتي أنك تخدعي أو أنك تغلي قوة غتعذبي كثر. وأنا ما ظلمتكش، أنت ما ظلم نفسك. صافي قلتي أنك خلاص ستخرجي من هذا البدن، فهي خرجي. إذا ظننت أن السحر يقويك أو العشق يبقيك، راك لما يقولوا غلطة. فهمتي؟ يلا هيا بسرعة، الخروج ترتاحي أنت وترتاحي، لا أحد يقيدك أو يلزمك بالبقاء، وأرض الله واسعة. كتسمعيني ولا لا؟ أنا أحذرك، كتسمعيني ولا لا؟ أنا أحذرك مرة أخرى، كتسمعيني ولا لا؟ لنعلم حال العشق عند الرجال وعند نساء الجن كيف يكون. بسم الله. يا يا يا تودع على اختي، هكذا تودع. شكون يضرب؟ حنا يضربنا ولا انت؟ شكون يضرب؟ اللي كنتكلم معاك فين كتكوني مغيبة؟ كتسمعيش؟ ابدا ابدا. شتي والو باش تعلمي الادب لما نتكلم معاك تجاوبيني صح؟ يلا هي خرجي، يلا هي. لا مكان لك في هذا البلد بكل ادب، اخرجوا انفسكم. يلا هي يلا هي الان يلا يا بسرعه بسرعه. لا مكان لكم في البدن، لا بقاء لك في البدن. كتسمع نوضك؟ هيا بسرعة هيا بسرعة هيا. هيا هيا نرستي؟ ايش تسمعي؟ شو تسمعي؟ يا عيني يا عيني يا عيني عيات. ما كانش علي نعييك، انا ما عنديش انسانيه واحساس. ما كانش علي نفيقك ولا نعييك، نخطيك فاسي. خرجي وخرج يا هيا. ويا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. هاي يلا بسرعة. شو كتسمي؟ شو كتسمي؟ كتسمي تسالي جلسة تخرجي شمعة صح؟ ها؟ كتسني تخبي عاوتاني متبقاش تبالي؟ هاك الخروج هذا الخروج جاي جاي واصل جاي محاولة الخروج جاي جاي. هذه محاولة جاية قوية، محاولة قوية جدا. خرجتي؟ ما خرجتي، لم تخرجي بعد، وانت حاولتي نعم لكن ما خرجتي. شو معايا؟ شو انا؟ اوكي بقى ما خرجتش. شو حسيتي؟ شو حسيتي؟ احكي لي شو حسيتي؟ الخوف، قوة، قلبك يضرب. لما كنت تحركي في الأرض شنو كنت تحسي؟ قوة كبيرة. شنو؟ طيب جيد تسكين ما تخافش تسكين تأكد وش خرج الشغلة تسكين لا بدنا نأكد وش خرج الشغلة تغطي كاملة تغطي وارتاحي مع راسك ماشي مشكلة جيد إذا عملت محاولة قوية فعلا ممتازات وكذا ورعشان قوة نعم محاولة خروج لكن لابد إن عاشقة لابد إنك تأكد معها بشكل قوي يا رأي تسكين ناسي الله أكبر من كل عاشقة سكنت كثيرا الله أكبر من كل عاشقة اختفت وتوارت كثيرا الله أكبر من كل عاشقة سكنت كثيرا الله أكبر من كل عاشقة اختفت وتوارت كثيرا الله أكبر من كل عاشقة الله أكبر من كل عاشقة في الحسن والجمال في القوام سكنت كثيرا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون الله أكبر من كل عاشقة سكنت كثيرا في النور والبياض سكنت كثيرا في الحسن والقوام سكنت كثيرا عاشق عطلت في الخطبة عطلت عاشق عطلت في زواج عطلت عاشق شوهت في القوام شوهت عاشق أمرضت في الأبدان أمرضت الله أكبر من كل عين أصابت في قوة في المناسبات أصابت في قوة في الأعياد أصابت في قوة عين حارة في عين فيها عين أصابت بقوة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين عي ما هالجان سكن في المناسبات سكنت بقوة عاشقة في الأعياد سكنت بقوة عاشقة سكنت بقوة الله أكبر من كل عين حارة عين حارة في لباس الأعياد حارة في لباس المناسبات حارة في شعر هو كرام في شعر هو كلام في المناسبات عين أصابت بقوة تبطل كل عين تبطل كل عين شوف اسمعي لان الحركات يعني مثل حركه خروج بالصح هنا واحد برعشه كبيره وتحركت هنا وهنا اسمعي اقول لك انت غدري واحد القضيه دابا هاد الثلاث ايام غتصنتي الرقيه ديال الجنيه العاشقه اسمعي الرقيه ديال العلم الحسن والجنيه العاشقه اي شيء تحسي به قيدي وجي عندي ثلاث ايام باش نقول لك شنو كاين نتاكدوا خروج نهائي او لا ماشي مشكل بالعكس هو تبت الحجامة تأكد لك على الجنية العاشقة والعلم الحسن صافي إن شاء الله لا ماشي مشكل أختي لا ده واجب أختي آمين أختي الله يحفظك وينصرك على من بيعاتك آمين يحفظك أختي الله يكبر بيك آمين وياك هي حركة خروج قوية صراحة أنا قلتها لما شفتها قوية ما كانش بغات تتحرك ولكن كأن كتجمع قوة وانتفضت بقوة وسكنت أكدت ماشي ولكن لابد نعيد الحجامة مع العين والحسد والعاشقة ونؤيد الرقية مع العين والحسد والعاشقة بإذن الله ومع البرنامج في البيت فالحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى شفاء الله عز وجل لكن حركة خروج قوية جدا لكن لابد نتأكدوا احنا دائما في عالم الرقية لابد نأكد في عالم الرقية ضروري أنك تأكد ضروري أنك تأكد الحمد لله رب العالمين يعني 20 سنة ويتعذبها ليس أمرا سهلا 20 سنة الأمر ليس سهل 20 سنة لكن الله عز وجل يجعل لكل شيء سبب ووقت كل شيء عنده بوقت تخافش كل شيء الله جعله بأجل كل شيء بأجل وبقدر والحمد لله رب العالمين نعم جنية العاشقة هي جنية سكنتها بعين في مناسبة كان صغيرة عمرها 15 سنة وسكنتها بعين في مناسبة كانت لابسة مزيان والناس ما ذكروش الله عز وجل ومن بعد أصبحت عاشقة في قوامية وحتى لا تتزوج غير جعلت لها السمنة يعني تأكل كثيرا حتى تشوه جمالها حتى لا يتزوج أحد وتبقى لها سبحان الله عالم الجن عالم غريب وفي هذه الحالات وإن عملت الشفط مثلا والتجميل وكذا ما غاديش ينفع معها نهائيا لما؟ لأن تشويه الجمال داخلي له علاقة بجن ويغير الهرمونات يغير كذا والطب لن يصل إلى هذا وإن وإن أخذت أحدث ما يوجد في الصيدليات أو في البرافارماسي وهاد الامور ديال الجيميليست ما غادي والو وعلى يقين خلاص انتهينا باش نمشي السلام عليكم ورحمه الله